صحيحة، لكن بعض أهل العلم قال الذي وجده النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الرميصاء أو بلال أو عمر، قصر عمر مثلا، ما رأى عمر قصر القصر هناك مثلا، هذه كلها قال إما هي أرواحهم دخلت هذه الجنة طيب حين قبضها، أو أن يعني الله تبارك وتعالى يعني أخبر عن أمر غيبي، فنحن نؤمن بالغيب ونسلم، لكن كدخول الجنة لن يدخل أحد الجنة قبل يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدخول النهائي يعني. أما قبل هذا الأمر مثل قضية عذاب القبر، مثل قضية لما رأى صلى بالأنبياء نبي بيت المقدس مثلا، هذه كلها أشياء غيبية بالنسبة لنا، نؤمن بها ونسلم ولا نعلم كيف حدثها، ونقول إن الله على كل شيء قدير طالما أن صح هذا الخبر، ولا نخوض لنا لن نصل إلى نتيجة. وذلك يقول أهل العلم إن الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول، ولكنها تأتي بما تحار به العقول، لأن العقول قاصرة ممكن تحتار في بعض الأشياء، شيء مستحيل ما تأتي به الشريعة. فنحن نؤمن كما قال الله تبارك وتعالى في وصف المؤمن في أول سورة في القرآن الكريم البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فأول صفة ذكرها للمتقين أنهم يؤمنون بالغيب، فنحن نؤمن بالغيب ونصدق به ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى.